أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة، فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول ما دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بن الزبير فحنكه بتمرة، فقال: هذا عبد الله وأنت أم عبد الله. هذا صحابي آخر ذكره هنا في حرف العين، وهو عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، صحابي من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير أبوه الزبير بن العوام، وأبوه حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين رضي الله تبارك وتعالى عنها، وجده لأمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخالته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأم أبي صفية بنت عبد المطلب جدة النبي صلى الله وسلامه عليه، فله فضيلة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا في هذا الحديث الفرد الذي ساقه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، كانت في مكة حملت وأتمت حملها وهاجرت المدينة وهي متم، يعني في الشهر التاسع هاجرت المدينة. وهذا كما تقول: أتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ولد في المدينة، ولد بقباء. قال: ثم أتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، يعني ما رضعتش ابنها لما ولد في المدينة، ولكن أرادت أول شيء يدخل في فمه وفي داخله هو ريق النبي الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه صلوات الله وسلامه عليه، فكان أول طعام يدخل في فمه من فم النبي الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. قالت: ثم حنكه بتمرة، معنى التحنيك إنه بيأخذ تمر من فمه الكريم صلى الله عليه وسلم ويجعله بإصبعه في فم الغلام، وبعدين يديره بإصبعه في فم الغلام. قالت: ثم دعا له وبرك عليه، هنا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبرك عليه، دعا بالبركة، بهذا إنسان مبارك رضي الله تبارك عنه. قالت: وكان أول مولود ولد في الإسلام، تعني في المدينة، في المدينة أول من ولد فيها، قدمنا قبل ذلك في عبد الله ابن خباب ابن الأرد أنه أيضا ولد في المدينة، وقيل أنه كان أول من ولد أو كان أول من ولد في المدينة، ذكرنا شيئا من ذلك قبله. عبد الله ابن الزبير نشأ في بيت النبوة، يعني خالته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة، بل وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتني به، كان تقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرأة من سائك لها كنية وليست لي كنية، قال: اكتني بابنك ومش ابنها، ابن أختها، ولكن الخالة والدة في مقام الوالدة، فأمرها أن تكتني به، فهي أم عبد الله، هذا عبد الله ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله بن الزبير كان عالم من علماء الصحابة، ورجلا من الأبطال الأفذاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويمكن وهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله حوالي 10 سنوات، له 10 سنوات، ولكن كان رضي الله عنه بطل أقدامه لا يهاب أحدا، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم احتدم وأعطاه الدم، دم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اذهب فوالهاب، أنه لا ينبغي أنه يلقى في طريق دم النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الحدامة، لا يمكن يأكل شيء من الهوام أو الدواب، لا ينبغي أنه يدفن في الأرض. فلما أعطاه فذهب وتوارى وشربه ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما صنعت؟ قال: وريته. قال: أين وريته؟ قال: هنا. بلعه شربه. قال ويلك من الناس، ويل لك من الناس، وويل لنفسك، ويعني أنت شربت دما، شربت دما ودم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أهل لشيء بس الناس مش هيسيبوك على هذا الشيء. وفعلا كان هو أهل الإمارة، أهل الإمارة ما سبوهش أن يكون على الإمارة بعدما صار خليفة وصار يعني له الإمارة بعد موت يزيد ابن معاوية سنة 64 وعاش سنة 64. وكان لسه هذا ابن الزبير رضي الله تعالى عنه تقلد الخلافة، فبايعه أهل الحجاز، أهل مكة وأهل المدينة وأهل اليمن وأهل العراق بايعوا له، وصار هذا بالخليفة رضي الله تعالى عنه. ولكن نزعه في ذلك مروان بن عبد الحكم، مروان بن الحكم نزعه، كان معه أهل الشام، ولم يزل يعني يأخذ الناس ويداري بالناس لغاية ما غلب. كل اللي كانوا مع ابن الزبير بايعوا لهذا الآخر، وبدأ يبعث الجيوش بجيشها لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لغاية ما حصره في مكة. يعني الكل بقى بدوا ان هم يخرجوا من بيعة ابن الزبير ويعطوا لهذا المتحكم، وابن الزبير اولى منه وافضل منه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الامر ليس بالفضل والافضل، انما اقدار الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكم من انسان يكون فاضلا وافضل المولودين ولا ينال الشريف، كم يكون ويختلف الناس عليه، ومين كان ينزع يعني علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه في الخلاف، وهل معاويه يكون يساوي علي بن ابي طالب حتى ينزعه في الخلافة؟ لا يساوي، ولكن أقدار الله سبحانه. وكل منهم تأول شيئا، وكانت الفتن اللي بسبب مقتل عثمان رضي الله تبارك عنه اللي دفعت الناس لألا يعرفوا أقدار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أولى من من. فأهل الشام عرفوا الفضيلة لمعاوية ولم يعرفوا شيئا لعلي رضي الله تبارك عنه، فكانوا مع معاوية على علي رضي الله تبارك عنه، ما كان يهمهم أن يعرفوا أن مين الأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، مين الأفضل، مين كذا. ما والناس هكذا في كل الأزمان، يوجد رعاع من الناس لا يفهمون شيئا ولا يهمهم أن يعرفوا شيء من الأشياء، المهم أنهم ماشيين مع اللي معاهم وخلاص. فكانوا يقاتلون علي رضي الله تبارك عنه، وعلي الذي هو الأفضل، والذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنه يخرجون على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولاهم بالحق، أقربهم للحق. اللي قتل الخوارج مش معاوية، اللي قتل الخوارج وعلي بن أبي طالب. وعرف الناس الحديث، ولكن منهم من تأوله على شيء. قدر الله أن تكون الفتن مولودة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وتدوم إلى أن تقوم الساعة، قدر الله سبحانه. فهذا ابن الزبير أولى بقريب النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل عالم من علماء الصحابة، وكان له يعني في العبادة بلغ المنتهى في العبادة اللي ممكن الإنسان يتعبد بها، كان ينظر أصعب العبادات فيصنعها ويفعلها، وأشياء ما يتخيل الإنسان يفعلها. ولكن ابن الزبير وصل درجة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، درجة عظيمة جدا في أمر الجهاد في سبيل الله سبحانه، ما كان يهاب أحدا أبدا. وكان فتح إفريقيا هنا على يديه، على يدي عبد الله بن الزبير، فتح السودان والحبشة وغيرها كان على يدي ابن الزبير وعبد الله ابن سعد بن أبي سرح. وابن الزبير هو اللي قتل الملك الإفريقي وهو طالع من خيمته، فكان النصر للمسلمين بسبب فعل ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابن الزبير يعني لما نتخيل هذا أول مولود ولد في المدينة، يعني في العام الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش ابن الزبير لغاية سنة 72-73 قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه، قتل يعني عنده 73 سنة. هل تتخيل نفسك كنت عندك 73 سنة ممكن تمسك سيف؟ لا، تمسك عصاية تمشي عليها، تمسك عكاز تمسك في السيف. هذا يمسك السيف يقاتل 72-73 سنة، رجل شيخ طلع معاش بقى خلاص، وبقى له على المعاش 13 سنة على المعاش بحسب نظرتنا نحن، ويقف يقاتل مين؟ الحداد المجرم هذا ومن معه، جيوش الحداد. وعروة ابن الزبير أخوه يقول له إن فلانا وفلانا قد دخلوا في الطاعة، إن فلانا وفلانا قد دخلوا مع الحق، يعني كأنه بيعرض بيروح بقى أنت الآخر ادخل معه وخلاص وبلاش القتال اللي أنت موجود. وأبدا ويمشي شعر إيه اللي يقوله في الوقت اللي هو الكعبة كلها محاصرة وتحدب بالمنجنيق، ويجي وقت الصلاة يقف يصلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا يهتم، رمي المنجنيق ينزل جنبه ينزل شمال ينزل يمين، يقف يصلي الصلاة ويخرج يقاتل هؤلاء. وذكر بطولته أشياء عجيبة جدا، إنه يجي على جيش هؤلاء البغاة عند باب من أبواب الكعبة يردهم عن باب الجيش بحاله، ابن الزبير يخرج عليهم يكسر هذا الفريق، ما ضروش عليه على ابن الزبير إلا بحدف الطوب، حدفوه الطوب ده الطوبة في دماغه، فتح دماغه وقف يمشي شعرة، ويذكر إنه يقف يقاتل ولا يضرب على الأعقاب، الضربة تجيله من الأمام تجيلوش الضربة من خلفه وهو يهرب، لغاية ما الضربة أثرت فيه فهنا أضروا عليه بهذا الشيء فقتلوه وصلبوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويمر به عبد الله بن عمر يقول أرجو ألا يعذبك الله أبدا، أرجو. كان عابد قريش رضي الله تبارك وتعالى عبدته عبادة إيه اللي كان يتعبدها دي؟ كان يقوم كأنه جزم نخلة، كأنه أصل نخلة واقف يصلي، حتى إنه إذا ركع الطير تسقط عليه وهو راكع رضي الله تبارك وتعالى، تحسبه عمود عمود من طول الركوع يركع. هنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يقوم بسورة البقرة ويركع بقدرها ويرفع بقدرها، كان يفعل هذا الشيء. وكان له في العبادات أشياء عجيبة، ليلة يقوم فيها قائما الليل كله، ليلة يقوم فيها ويركع ويطيل الركوع بقدر عظيم للسجود، كذلك من يطيق مثل هذا الشيء. كان يكلف نفسه أشياء عجيبة في العبادة، يعني من أعجب ما سمعنا عنه في الصيام. الصيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، هو كان يريد يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، هو أول هذا النهي على إن النهي للمواصلة أنه يضعف، أنا ما بضعف جامد يهدو في سبيل الله. فكان يواصل يوما ويوما أسبوعا أسبوعا، هل تتخيل هذا الشيء؟ واحد يصوم أسبوعا كاملة ما نتخيله ولا طبيا ولا غيره، ولكن كان يفعل هذا وروى عنه ثقات ذلك، كان يصوم الأسبوع، يصوم بمكة ويسافر المدينة فلا يفطر إلا في المدينة، ويصوم في المدينة ويسافر إلى مكة. هذا إنسان طالب لله سبحانه وتعالى، هل سيكون طالب للملك وطالب حتى وإن طلب الخلافة ليحكم بالعدل وليقيم أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ هذا الرجل المتعبد الزاهد العظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه. يذكرون أنه مرة كان يصلي في بيته وابنه هاشم نائم، وجاءت حية التفت على ابنه وصرخ أهل البيت وفزع، وهو ما تحرك في صلاة، ما تحرك، أنا لا أتخيل هذا الشيء، ناس بيصوتوا حواليه والولد حيقول، وهو في الصلاة، الصلاة أخذته، أي يصلي إلا بالليل، يصلي ابن الحية متوقع حواليه، وفين أهل البيت يضربوا في الحية ويعملوا غاية ما قتلوا هذه الحية، ولما انتهى مصدر لهم في إيه؟ كان في إيه؟ في إيه؟ مش داري في الصلاة ألهته، هذه صلاة عجيبة جدا جدا ليكون في مثل هذا الشيء. فتبكي امرأته وتقول إن كنا قد هن عليك أفيهون عليك ابنك؟ إذا كنا احنا هن عليك وبتصلي ما تجدري بينا، حتى ابنك كمان وانت في الصلاة ما تجدري بالأمر. هذه عبادة ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عن الرجل المجاهد الذي ظل يجاهد لغاية ما بلغ 73 سنة من عمره و قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا اللي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لك من الناس ويل للناس منك، أنك ستكون للناس يعني مش هيستفيد بلك الأمر، مش هيستفيد أنت تكون أميرا في يوم اليوم وخليفة، مش هيستفيد، وحيكون بينك وبين الناس قتال أنت تفعل وهم يفعلوا. فقتل مظلوما شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا جاء في يوم من الأيام يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، عيد صغير يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده وبايعه صلوات الله وسلامه عليه. تخيل يعني أقصى سنة هيكون لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده 10 سنوات، امتى حيكون بايع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنده كم؟ 7 سنوات 8 سنين. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ومع كده ما ردهوش خائبة وبايعه صلى الله عليه وسلم. رباه أبوه على البطولة وعلى القوة، نربي أطفالنا على الدلع والميوعة وعلى أن يبقى خواف، لا ده أبوه كان يحضر به الحروب ويوقفه على مكان عالي ويتفرج على أبوه، أبوه بيتضرب ضربات على رقبته وعلى عاتقه، وكان الولد لما يجي يلعب في الضربات اللي أبوه مضربها في أثناء القتال. أبوه كان بطلا كزبير بن العوام رضي الله عنه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواريه، وإن حواريه الزبير، وهذا عبد الله بن الزبير ابنه اللي كان ينظر إلى أبيه، وأبوه يقاتل وعمر الولد 5 سنوات 5 سنوات و4 سنوات، وينظر إلى أبيه وأبوه يقاتل فلا يفزح، لا يفزح، أبوه يقاتل يضرب وينضرب رضي الله تبارك وتعالى عنه فلا يفزح. لما حصر الحداج مكة وفيها ابن الزبير، دخل على أمه أسماء رضي الله عنها. أسماء في هذا الوقت ابن الزبير عنده 73 سنة، أمه عندها 100 سنة، مئة سنة عاشت أسماء لغاية ما بلغت هذا الليل. فدخل عليها ويحني كأنه بيوسيها. الأم شايفة ابنها خلاص بقى وحيد معوش إلا مجموعة صغيرة والحداد ومن معهم حاصلين وحيسبون الحداد ومن معهم. فدخل يعني بيقول الأم إنهم هؤلاء يتوعدون أن يفعلوا بي كذا وكذا يتوعدون. قالوا هل يضير الشاة ذبحها سلخها بعد ذبحها؟ رايح صلت إيه؟ الأم تقول لابنها تقول أثبت. فهو بيقول يعني إن في الموت لراحة وضحكة. قالت لعلك تتمنى موتي. لعله يتمنى إن علشان الأم ما تعيش وتشوفني وأنا مصلوب بيعملوا فيها إيه لعله. فقالت لا، ولكنني أرجو واحدا من الاثنين، إما أن أعيش فأراك قد صرت الخليفة وفتح الله عليه، وإما أن تقتل شهيدا فأحتسب. سبحان الله، أن تقتل شهيدا وقتل شهيدا وأمه احتسبته عند الله سبحانه وتبارك وتعالى ما جزعت، وهي ابنة المئة سنة، وهذا ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فبيذكر أنه قتل، وهذه أسماء التي رأت ابنها وهو مصلوب أو أخبروها بذلك أنها كانت عمية في آخر حياتها رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله بن الزبير أحد العبادلة الأربعة، يعني عند علماء الحديث لما نقول هذا رأي العبادلة من الصحابة، العبادلة هذا واحد منهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، ليس منه عبد الله بن مسعود، ابن مسعود مات قديما رضي الله عنه، لكن دول اللي عاشوا عمروا فترة طويلة لغاية ما الفتوى ردعت عليه، فيقولون هذا رأي العبادلة اللي هم هؤلاء ابن عمر وابن عمرو بن العاص وابن عباس وابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. ده اللي جاء في عبد الله ابن الزبير. تقول عائشة رضي الله عنها أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبير فحنكه بتمرة فقال هذا عبد الله وأنت أم عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله في حرف العين أيضا عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام هذا أفخم وهذا أعلم وهذا يعني أكبر سنا وأقدم إسلاما طبعا. عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، الرجل الذي ذكر الله عز وجل وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم، هذا عبد الله بن سلام له ذكره في القرآن. عبد الله بن سلام كان حبرا من أعظم أحبار اليهود، من أعلم علماء اليهود اللي كان لهم، هو عالمهم وابن عالمهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا في الحديث اللي روى الإمام أحمد عن أنس وأيضا روى البخاري، وفي أن عبد الله بن سلام لما بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث خصال لا يعلمهن إلا نبي. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هسألك عن ثلاث حاجات لا يعلمهن إلا نبي. هنا كأن ما فيش حد يعرفها إلا نبي، وعبد الله بن سلام يعرفها أيضا، يعرفها ابن سلام من علمه بالتوراة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم سلم، يا ترى الثلاث حاجات دي كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنعرف ما كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لغاية هذا الحين اللي كان يعرفها ابن سلام، ابن سلام اللي وصلت إليه من موسى عليه وعلى من الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أوحي إليه فيها بشيء عليه الصلاة والسلام. فبيقول له ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل منه أهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ ثلاث أسئلة. يقول هسألك ثلاث أسئلة لا أعرفها إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل عليه السلام آنفا. أنا ما كنتش أعرف، ولكن جبريل إلا أخبرني بهذه الثلاث الأشياء لسه دلوقتي أخبرني آنفا. قال لما سمع جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، ذاك عدو يعني ابن سلام بيتكلم بكلام اليهود الآن، ده جبريل اللي عدو اليهود من ملائكة اليهود ما يحبوش جبريل عليه السلام ولعنة الله عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، لأول أشراط الساعة نار تخرج من قبل الشرق ولا تزال بالناس غاية تحشرهم إلى أرض الشام أو إلى المغرب. يقول وأما أول ما يأكل منه أهل الجنة زيادة كبد الحوت، زيادة الكبد يعني العزومة اللي حيدخلوا أهل الجنة أو أول أكلة يأكلها أهل الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى يتحفهم ويعزمهم بها كبد الحوت، الزيادة التي تكون على كبد الحوت. وأما شبه الولد أباه وأمه، يعني يشبه أباه وأمه منين؟ قال فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها. فيقول حسب ما اللي يغلب من الماءين، ماء الرجل يعلو ولا ماء المرأة اللي ينزع يكون له الولد. قال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني عندك، فأرسل إليهم فاسألهم عني أي رجل ابن سلام فيكم. يعني عايز حالة يحتج بها على اليهود من كلام اليهود أنفسهم، لو هتقول لهم إن أنا أسلمت هيشتموا فيا ومش هيسمعوا لكلامي، ولكن الأول شهدهم على أنفسهم. فجاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرسل إليهم فسألهم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وأفقهنا وابن أفقهنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ لو الكبير بتاعكم الفقيه بتاعكم لدخل الإسلام تسلمون؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، لا مش ممكن يدخل في الإسلام. قال فخرج ابن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اتقلبوا عليه، يعني ما رعوش ان ده العالم بتاعهم لسه شاهد له دخل في الإسلام، طب يفكروا في هذا الإسلام؟ لا لا لا، إن وجدنا آباءنا على أمه وإن على آثار مقتدون. فقالوا اتقلبوا، قالوا شرنا ابن شرنا وجاهلنا ابن جاهلنا. فقال ابن سلام هذا الذي كنت أتخوف منه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو هم كذبون هذا اللي حيقولوا عني، هذا كنت عايز بس الأول شهدهم على أنفسهم أنهم يعرفوا يعرفون من أنا. عبد الله بن سلام يقول سعد بن أبي وقاص ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي من الناس يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. يبقى واحد من أهل الجنة أيضا عبد الله بن سلام غير العشرة اللي ذكرناه في الجنة، وغير ما جاء عن بلال رضي الله عنه أنه سبق رآه النبي صلى الله عليه وسلم سابقا له في الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وآدى رجل آخر وهو عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فأكل منها ففضلت فضله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. هم عادين بيأكلوا فضل فضلة في الطعام، فقال من هنا هيجي واحد هو من أهل الجنة هيأكل هذه. أوحي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال سعد وكنت تركت أخي عمير أن يتوضأ، سعد يتمنى أن أخو عمير هو اللي يكون ذلك. سعد أحد العشر المبشرين بالجنة. فيقول فقلت هو عمير، فجاء عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه في الجنة. كذلك عبد الله بن سلام كانوا يقولون التابعون، يعني كل من شهد في الجنة هذا من أهل الجنة هذا من أهل الجنة. فرجل منهم يقول قيس بن عبادة كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فدخل فصلى ركعتين فأوجز فيهما، فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته، يعني بيقول له أنا سامع الناس بيقول عليك من أهل الجنة ليه بيقولون هذا الشيء. فقال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. هنا التواضع، التواضع ما هو قال له في الجنة وقالوا له أن أنت اللي داخل هذا في الجنة، ولكن هو قال لي في الجنة أنا هقعد بقى أقول للناس أنا في الجنة أنا في الجنة، كأنه يخشى لو قال ربنا ضيع عليه هذا الشيء. قال لا الأمر مش كده، الأمر مش كده، رؤية أنا شفتها، رؤية منامية أنا شفتها. وفعلا هذه قصة ثانية، قصة شاف إيش رؤية منامية. يقول رأيته كأني في روضة خضراء فذكر من خضرتها وسعتها ووسطها، قال ووسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة فقيل لي اصعد فقلت لا أستطيع. يعني كأنه شاف إن روضة خضراء عظيمة، بستان عظيم، وفي عمود طويل عالي في الأرض وأعلى هذا العمود في السماء، وفي أعلى العمود عروة الحلقة اللي بيتمسك فيها من أعلى. فقيل له اطلع العمود، اطلع العمود هذا، فلم يستطع. في رواية ثانية أنه سلك به منهج، سلك به منهج، فقال فعرض لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها، وهو ماشي في طريق لأ على اليسار أرد، قيل له لا لست من أهلها، لست من أهلها، امشي، مشى. فعرض له عن طريق عن يمينه فسلك إليها رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال حتى انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي، يعني الرجل الذي معي، فزجل بي فإذا أنا على ذروة هذا الجبل، طلع فوق ذروة الجبل. قال فلم أتعار ولم أتماسك فإذا عمود من حديد في ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيده فزجل بي حتى أخذت بالعروة فقال استمسك فقلت نعم فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة. يبقى هنا اللي شافه في المنام البستان الأخضر الجبل العالي وإن معه رجل علاه سعد صعد فوق الجبل ولقى عمود وأمسك في العروة اللي في العمود فضل ممسك بها لغاية واستيقظ من النوم وهو على ذلك رضي الله تبارك وتعالى. قص رؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليه أما المنهد العظيم المكان العظيم اللي انت شايف رايحين في هذا المحشر الحشر يوم القيامة وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق إلى النار ولست من أهلها ولست إذا كان مش من أهل النار ما حيبقى منين. قال أما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك به حتى تموت. يقول عبد الله بن سلام فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة. وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة ولكن هو تواضعه رضي الله عنه أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال فهو عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.